أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في شرح أحاديث الأربعين النووية إلى الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة التي جمعت أصولا من الدين. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت، الذي أمره هو ربه سبحانه وتعالى. الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقاتل الناس على هذا الدين، يقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي ينطق بشهادة الحق الكلمة الطيبة فيدخل في الإسلام، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأهميتهما، لأنهما أعظم العبادتين البدنية والمالية. ذكر الصلاة والزكاة لأن أعظم العبادات البدنية هي الصلاة، وأعظم العبادات المالية هي الزكاة. فذكرهما الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الشهادتين لأهميتهما، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان الكافر إذا تشهد شهادة الحق أننا لا نقبل منه، لا، بمجرد أن يشهد شهادة الحق فيقبل منه ويصير مسلما. إذن لماذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ أي هذا فيما بعد أن يسلم. بعد أن يسلم ينظر إن التزم بالصلاة والزكاة فما زال مسلما، أما إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم جاء وقت الصلاة فلم يصلي وهو يعرف أن الصلاة واجبة ويؤمن بأنها واجبة، فهذا لا يقر على ذلك. جاء وقت الزكاة ووجبت عليه الزكاة ولم يؤدي الزكاة فلا يقر على ذلك، بل لا بد أن يؤدي، أن يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة. لكن ليس معنى هذا أن الكافر إذا قال الشهادة أننا نقول له إسلامك لم يكتمل أو غير مقبول حتى تصلي وتزكي، لا، وإنما بمجرد أن ينطق الشهادتين فقد دخل في الإسلام، بمجرد أن ينطق الشهادتين فقد دخل في الإسلام. ثم إذا جاء وقت الصلاة وجاء وقت الزكاة ولم يؤديهما، هنا ينظر إليه على أنه لم يلتزم بالإسلام، فهنا يحكم عليه بأحكام خاصة كما سنعرف. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يقاتل الناس، كل الناس يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به هو وأمته طبعا المسلمون، يقاتلون الناس حتى يدخلوا في الإسلام. فإذا فعلوا ذلك، تشهدوا شهادة الحق وأقاموا الصلاة وأدوا الزكاة والتزموا بشريعة الإسلام، ففي هذه الحالة قال عليه الصلاة والسلام: فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت دماؤهم وأموالهم معصومة، لا يجوز لأي أحد أن يتعرض لها. وهذا دليل أيها الإخوة أن الكافر، أن دم الكافر وماله غير معصوم، يعني دم الكافر وماله غير معصومين، فيجوز لك أن تقتل الكافر وأن تأخذ ماله. لكن انتبه، أي كافر؟ هو الكافر الحربي الذي بيننا وبينهم حرب معلنة، ليس عداوة، العداوة موجودة بين الكفار والمسلمين في كل وقت، وإنما المقصود به الكافر الحربي الذي بيننا وبين دولته حرب معلنة قائمة. أما إذا كان ليس هناك حرب معلنة وإنما عداوة وأخذ ورد، هذا لو لقيته في أي مكان لا تقتله، لا يجوز أن تقتله ولو كان كافرا. المقصود الكافر الحربي الذي بيننا وبينه حرب معلنة قائمة، وهذه الحرب مستوفاة الشروط، يعني الجهاد في سبيل الله الذي توفرت فيه الشروط، وليس معنى كما يفهم بعض الناس أنه ما دام إنسان فلاني من بلاد الكفار فيجوز أن نقتله أو يجوز أن نأخذ ماله وأن نغدر به، لا، ليس هذا المعنى. من أين فهمنا هذه الأمور؟ أيها الإخوة، كما قلنا دائما، الإسلام لا يفهم من خلال حديث واحد أو آية واحدة أو 10 أحاديث أو 10 آيات، وإنما يفهم من مجموع الأدلة في موضوع معين. فالكافر الحربي هو الذي ماله ودمه غير معصوم، أما المسلم فدمه وماله معصوم. كذلك هناك نوع من الكفار أموالهم ودماؤهم معصومة، من هم؟ الذمي والمعاهد والمستأمن. الكفار 4 أنواع، الكفار 4 أنواع: الحربي، الذمي، المستأمن، والمعاهد. الذي ماله ودمه هدر هو الحربي الذي بيننا وبينه حرب معلنة قائمة. أما الكافر الذمي، من هو الكافر؟ لابد نعرف كل واحد منهما. الكافر الذمي هو الكافر الذي يعيش في البلاد الإسلامية أو تحت سلطة الدولة الإسلامية ويدفع الجزية. هذا الكافر لا يجوز أن تتعرض له ولا يجوز أن تقتله، فقد حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقد قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. رواه أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. إذن احذر أن تقتل ذميا، هذا الذمي. النوع الثاني الثالث هو من؟ المعاهد. من هو المعاهد؟ هو الذي ليس بين، يعني لا يعيش في بلاد الإسلامية وبيننا وبين دولته الكافرة عهد أمان، عهد صلح، يدخل إلينا وندخل إليه إلى بلاده. هذا كذلك لا يجوز أن تتعرض له، لا يجوز أن تتعرض له. إذا دخل إلى بلادك الكافر والحاكم المسلم أعطاه العهد والأمان وأدخله إلى بلاده لمصلحة، لشغل نحتاجه في شغل، إياك أن تتعرض له. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. رواه أحمد والبخاري وغيرهما. لماذا قال في الأولى 70 عاما وفي هذه الرواية 40 عاما؟ هذا يختلف من شخص إلى شخص من حيث البعد عن الجنة والقرب منها. رائحة الجنة فيها رائحة، فكلما كان الذنب أكثر كان الإنسان أبعد عن شم رائحة الجنة. ليس هناك تناقض بين الأحاديث والحمد لله. وفي رواية: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. من قتل معاهدا في غير كنهه، ايش معنى في غير كنهه؟ يعني في غير وقت جواز قتله، في غير وقت جواز قتله حرم الله عليه الجنة. اذا لا يجوز ان تتعرض للمعاهد الذي بيننا وبينه عهد، اما عهد امان او عهد جزية او عهد صلح. ولو مسلم واحد امن كافرا لا يجوز ان تتعرض له، فقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم. يعني لو ان مسلما واحدا جاء اليه كافر وقال: انا طالب اللجوء عندك، انا طالب الامان عندك، فقال: ابشر انا اؤمنك، فلا يجوز لاي احد من المسلمين ان يتعرض له، لا يجوز ان يتعرض له حتى لو كانت امرأة مسلمة. فقد يوم الفتح، يوم ان فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، اراد علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان يقتل كافرا وهجم عليه، فجاءت اخته ام هانئ بنت ابي طالب وحالت دونه ودون علي ودفعته، قالت له: لا تقتله، انه في امان، اعطيته الامان. ثم اخفته في بيت واغلقت الباب، وذهبت عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، انا امنت فلانا وان اخي علي يريد ان يقتله. فقال عليه الصلاة والسلام: قد امنا من امنت يا ام هانئ. اذا اذا كان كافر اعطي الامان، الكافر الحربي ولو كان حربيا، ما دام اعطي الامان من طرف الدولة ومن طرف مسلم، لا يجوز ان تتعرض له، لانه اذا تعرضت له فقد دخلت في هذا الحديث. هذا النوع ماذا؟ النوع الثالث. والنوع الرابع: المستأمن. المستأمن هو الكافر الحربي يريد ان يجتاز بلادنا الإسلامية او يدخل الى بلادنا، فنعطيه الامان نفس الشيء، كذلك لا يجوز ان تتعرض له ولو اعطاه الامان شخص مسلم. هؤلاء الكفار لا يجوز ان تتعرض لهم الا لواحد فقط، هو الكافر الحربي الذي هو من بلاد كافرة وبيننا وبين بلاده حرب معلنة، وعرفت من الحاكم المسلم انه اصدر قرارا بقتله اينما وجد. لماذا هذه الشروط ايها الاخوة؟ بعض الناس يقول: ايش الشروط هذه؟ كافر كافر الى جهنم. لا، لان ديننا ليس دين فوضى ايها الاخوة، كما يفعل بعض الناس، بعض المتحمسين، يرى مثلا كافرا يعيش في بلادنا يبدأ يتعرض له، يسبه، يشتمه. خطأ هذا، الدولة ادخلته واعطته الامان، فانت لا تتعرض له. واضح ايها الاخوة؟ ديننا ليس دين فوضى، دين هداية، دين رحمة، ودين حكمة. ايش معنى حكمة؟ وضع كل شيء في مكانه المناسب له، تضع الرفق في مكانه وتضع الشدة في مكانها. اذا قوله صلى الله عليه وسلم: فقد عصموا، فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم، اي ان الكفار دماؤهم واموالهم ليست معصومة، لكن المقصود هنا أيها الإخوة الكفار من المقصود به الكفار المحاربين، المقصود به الكفار المحاربين لنا بالشروط التي ذكرناها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دين الإسلام يجب أن يظهر، دين الإسلام يجب أن يكون هو الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن أيها الإخوة قد تكون في بعض الظروف المسلمون يكون فيهم ضعف وليس عندهم قوة يستطيعون بها مواجهة الكفار، ففي هذه الحالة عليهم أن يصبروا وعليهم أن يعملوا بقوله تعالى فاصبر وأعرض عن المشركين. إذن الأحوال تختلف والظروف تختلف، فإذا كان بالمسلمين قوة فإنهم ينشرون دين الله سبحانه وتعالى ولو بالقوة. بمعنى إيش بالقوة؟ يعني يوصل كلمة الله إلى الناس، فمن دخلها فبها ونعمة، وإلا يعني يقاتلون على ذلك. إلا أن هذا كذلك هذا الأمر أيها الإخوة فيه تفصيل. هنا كما يقال نفتح قوس، لماذا شرع الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله أيها الإخوة لم يشرع لتكوين الدولة الإسلامية وتأسيسها من جديد، هذا خطأ. قد يقول عن عيش الكلام هذا، الدولة الإسلامية التي تحكم بشرع الله ويكون أغلب أهلها منقادين لشرع الله طواعية، هذا لا يأتي عن طريق الجهاد، لا، يأتي عن طريق التربية، التعليم، الدعوة بالتي هي أحسن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. يعني انظر إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا إلى الله سبحانه وتعالى ثم كون بهذه الدعوة جماعة مسلمة اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم هذه الجماعة تكونت لهم بيئة اللي هي المدينة يستطيعون فيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن هذه البيئة تكون المجتمع الإسلامي، وبهذا المجتمع الإسلامي تكونت الدولة الإسلامية. بعدما تكونت الدولة الإسلامية عن طريق الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة بالأسلوب الحسن وبالصبر على الشدائد وبالصبر على الأذى، بعد ذلك لما تقوى المسلمون ماديا ومعنويا جاء الجهاد. ليش جاء الجهاد؟ لأمرين اثنين. يأتي الجهاد بأمرين اثنين، الجهاد لحماية هذه الدولة الإسلامية، حمايتها، هذا الأمر الأول، لأن أعداءها كثيرون من الداخل والخارج نحميها، ثم نصر هذه الدعوة وتوسيعها وتوسيع كلمة الله وإبلاغ كلمة الله عن طريق الجهاد كذلك. أما ما يفهم بعض الناس أن الدولة تأتي عن طريق الجهاد ويقومون ببعض الأعمال المخالفة للشرع كالتفجيرات والانقلابات، هذه كلها ليس من الشريعة الإسلامية وليس من السنة وليس من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام أيها الإخوة لا أقوله تزلفا مثلا بعض الناس، لا، هذا هو هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام أقوله هنا وفي بيتي وفي الشارع وفي كل مكان، لأن المنهج السلفي ما فيه سرية، يعني الكلام نقوله أمام الناس وفي الشراكيل وفي الخفاء في اجتماعات سرية، لا، ما في اجتماعات سرية، ما في سرية، كل شيء معلن ولله الحمد، كل شيء واضح، دين الله واضح، ما فيه سريات. كما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أوصني، قال عليك بالسمع والطاعة أو اسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر، حديث صحيح رواه الإمام أحمد. إذن أيها الإخوة، الجهاد في سبيل الله يأتي لإيش؟ للمحافظة على هذه الدولة التي جاءت، وهذا المجتمع الإسلامي الذي جاء عن طريق التربية والتعليم والدعوة والصبر، ولتوسيع هذه الدولة وإدخال الناس في هذه الدولة الإسلامية، إما يدخل في الدين، وإما إذا لم يريدوا الدين يقاتلون فيدفعوا الجزية. الكافر يدفع الجزية للدولة الإسلامية. لماذا؟ الجزية يدفعها الكافر لكي يكون تحت سلطان المسلمين، تحت سلطان المسلمين. هذا أولا. قد يقول قائل إيش الحكمة من الجزية؟ أو أولا إيش معنى الجزية؟ الجزية هو مال يدفعه الكفار للمسلمين عن أشخاصهم، عن الذكور منهم فقط البالغين الذين يستطيعون حمل السلاح، أما العجائز والشيوخ يعني كبار السن والنساء والأطفال هذا لا جزية عليهم، جزية فقط على البالغين من الرجال الذين يستطيعون حمل السلاح، حتى لو كان رجل بالغ ومقعد لا جزية عليه. هذا سبحان الله من رحمة الله حتى بالكفار. إذن يدفعون الجزية. لماذا؟ الجزية الحكمة منها أولا حتى يعترفوا بسلطان المسلمين عليهم، ثانيا حتى يخالطوا المسلمين، وفي مخالطتهم دعوة لهم وتأثر لهم بالمسلمين فيدخلون في الإسلام. الغالب أنهم يدخلون في الإسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قد يقول قائل أين الجزية هنا؟ أين المصالحة هنا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرين، إما يدخلوا في الإسلام وإما دماؤهم ليست معصومة وأموالهم. نقول له نعم هذا الحديث يفيد هذا، لكن كما قلنا أي موضوع في الدين لا نفهمه من خلال حديث واحد، نجمع الأحاديث. فالعلماء جمعوا الأحاديث، هذا الحديث وغيره من الأحاديث، فخرجوا بالنتيجة التي ذكرتها لكم، بالنتيجة التي ذكرتها لكم. فالله تعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن أهل الكتاب نقاتلهم طبعا بعد توفر الشروط والقوة والقوة المادية والمعنوية، ومن شروط الجهاد في سبيل الله أيها الإخوة الحاكم المسلم الذي يأمر بذلك ويجهز الجيوش، مش فوضى ليطلع له فراس الجهاد يروح الجهاد، لا، الجهاد اللي هو الجهاد الطلبي التوسعي. طيب إذن أهل الكتاب يقاتلون، فإن أسلموا وإلا دفعوا الجزية. طيب قد يقول قائل يا أخي هذه الآية تتكلم عن أهل الكتاب، أين المشركين عبدة الأوثان، هل يدفعون الجزية أم لا؟ هنا اختلف العلماء في حكم غير أهل الكتاب، هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟ عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف. العرب إذا كانوا يعني عرب كفار لا يقبل منهم إلا أن يدخلوا في الدين أو يقتلوا. وفي رواية له قال تؤخذ الجزية من جميع الأعاجم أهل الكتاب ومشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا إذا كانوا أهل الكتاب. هذا قول يا أبي حنيفة. قال الإمام مالك والأوزاعي وفقهاء الشام تقبل من جميع الكفار من العرب وغيرهم إلا المرتد، يعني كان إنسان مسلم ثم ارتد هذا لا تقبل منه الجزية، وإنما يطلب منه أن يعود إلى الدين أو يقتل. طيب قال الشافعي رحمه الله تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، ويلحق بهم المجوس بذلك، المجوس الذين يعبدون النار. أما أهل الأوثان غيرهم الذين يعبدون البقر، يعبدون الشمس، يعبدون الأشجار، هؤلاء لا تقبل منهم جزاء، إما يدخل في الإسلام وإما يقتل. إيش هو الراجح؟ الراجح هو القول الثاني، قول الإمام مالك والإمام الأوزاعي وفقهاء الشام. ليش؟ لأن بالنسبة لأهل الكتاب عندنا الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم طاغين. بالنسبة للمجوس عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس الذين كانوا يسكنون في البحرين في زمانهم. هذا دليل ثاني. طيب أين أهل الأوثان؟ أهل الأوثان في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أوصى الأمير في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال له إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم. فهذا دليل أيها الإخوة على أن على قبول الجزية من جميع الكفار، سواء كانوا أهل كتاب أو مجوس أو أصحاب أوثان. وقد قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية من البربر، والبربر هؤلاء هم السكان الأصليون للمغرب العربي. لما ذهب الجيش الإسلامي وجد هؤلاء القوم هناك فقاتلوهم على الإسلام، وقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية من البربر، والبربر كانوا عبدة أوثان، وكان منهم من كان من أهل الكتاب. المهم هذا القول، القول الثاني قول الإمام مالك والأوزاعي وفقهاء الشام هو الراجح في هذه المسألة، لأنه يجمع كل الأدلة، فتقبل الجزية من الكفار إذا لم يريدوا أن يدخلوا بالإسلام. إذن قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ليس معنى هذا هو الخيار الوحيد، لا، هناك خيارين، إما يدخلوا في الإسلام أو إذا لم يريدوا يدفعوا الجزية، فإن لم يريدوا فعند ذلك يقاتلون إن كانت للمسلمين قوة. من أين أتينا بهذه الأمور؟ من جمع النصوص من الآية والأحاديث التي ذكرتها لكم. طيب قال عليه الصلاة والسلام فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. معناه إذا دخل الإنسان في الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآمن والتزم بشريعة الإسلام، فهذا لا يجوز التعرض له، ولا يجوز أخذ ماله، ولا عقوبته، ولا قتله. لكن قال عليه الصلاة والسلام إلا بحق الإسلام، إذا ارتكب شيئا من حق الإسلام وهذا الشيء الذي ارتكبه عقوبته القتل يقتل ولو كان مسلما، طبعا من طرف الحاكم المسلم. مثل ماذا؟ مثل السيب الزاني، فعقوبته ايش؟ الرجم. كذلك النفس بالنفس، مسلم قتل مسلما بغير حق هذا يقتل، و التارك لدينه المفارق للجماعة أي الذي ترك دين الإسلام وارتد عن الإسلام، المقصود بالجماعة يعني جماعة المسلمين، جماعة الإسلام، فارق جماعة المسلمين وارتد عن الإسلام فهذا يقتل، وهكذا. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام أي إلا ما جاء في شريعة الإسلام من جواز قتله. طبعا دائما أكرر وأعيد أن القصاص والحدود لا يقيمها الأفراد يا جماعة، انتبهوا، الحدود والقصاص لا يقيمها الجماعة، وإنما يقيمها الحاكم المسلم أو نائبه، لأنه لو كان كل واحد يقيم الحدود صار فوضى في البلاد. قد يقول قائل طيب هؤلاء لا يحكمون بالحدود، قل هذا ليس من مسؤولياتك أنت، ليس من مسؤوليتك أن تقيم الحدود. الحدود إقامتها على من؟ من اختصاصات من؟ من اختصاصات الحاكم المسلم. أما كل واحد يقيم الحد، شفنا مثلا واحد ارتد عن الإسلام نقتله ونسوي له كمين، هذا أعوذ بالله هذه فوضى، كما يحدث في بعض البلدان مع الأسف بسبب جهل هؤلاء الناس، هذه فوضى وهذا تشويه للدين. ومنه يدخل الأعداء، أعداء المسلمين يدخلون بين هؤلاء ويفعلون الأفاعيل حتى يزيدوا تشويها للإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال له يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه هو في الظاهر معنا كيف تقتله. فأعيد وأكرر أن الحدود أيها الإخوة والعقوبات التي جاءت الشريعة الإسلامية لا يقيمها الأفراد، يقيمها الحاكم المسلم أو من يعينه الحاكم المسلم. واضح هذه أيها الإخوة؟ هذه لازم تكون واضحة في أذهان المسلمين وخاصة الشباب المتحمس منهم. طيب جاء أو النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، يعني من نطق بالشهادتين والتزم بشريعة الإسلام هذا لا نتعرض له لا لدمه ولا لماله. وحسابهم على الله أي أكلوا سرائرهم إلى الله وبواطنهم إلى الله، وأما أنا فعلي الظاهر. واضح أيها الإخوة؟ أما أنا فعلي الظاهر. أسامة بن زيد رضي الله عنه صحابي ابن صحابي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش معنى حبه؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا هو وأبوه. خرج في غزوة من الغزوات أو في معركة من المعارك فالتقى بكافر في وسط المعركة، فرفع السيف زيد أسامة رفع السيف على هذا الكافر فقال لا إله إلا الله، ما عندك ضربه وقتله. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة وقال يا رسول الله حدث لي في المعركة الفلانية كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من سيفه. لما شاف السيف على رأسه قال أشققت عن قلبه؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وما زال يكررها حتى قالت أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. لا إله إلا الله كلمة لا حق أيها الإخوة، لا حق، لا تستهين بها، لا تستهين بها. لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة طيبة، من قالها عصم دامه وماله. في ذاك الوقت لما قال لا إله إلا الله خلاص صار مسلم، كف عنه كف عنه لا تتعرض له. فأسامة بن زيد رضي الله عنه اجتهد وأخطأ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه، ما في محاباة في الدين، مع أنه كان يحبه لكن ما في محاباة. إذن من نطق بالشهادتين دخل في الإسلام خلاص. ثم جاء وقت الصلاة لا يصلي، جاء وقت الزكاة لا يزكي، جاء وقت الصوم لا يصوم. هنا تصرف آخر من الحاكم المسلم يأتي به، لماذا لا تصلي؟ أنا ما أعرف ليش، فيه صلاة يعني؟ قال نعم فيه صلاة، يلا يا مشايخ يا علماء خذوا هذا الإنسان علموه، هذا مسكين ما يعرف. شوف لا يعرف، ما أريد أصلي. هنا يؤتى به و تعقد له محكمة شرعية فيقال له تصلي أم لا؟ قل لا أصلي. لماذا لا تصلي؟ أنا أؤمن بالصلاة لكن لا أريد أصلي. فهنا يعطى وقت. بعض العلماء قال 3 أيام، بعض العلماء قال لا ليس 3 أيام، يعطى وقت صلاة، فإذا لم يرد فإنه يقتل. طبعا يقتل أي الحاكم المسلم يا جماعة، مش تطلع من المسجد تشوف واحد ما يصلي تقتله، انتبهوا، الحاكم المسلم. طيب إذا يعني من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا عنوان ومفتاح ودخل إلى الدين، ثم إذا لم يلتزم بشرائع الإسلام إن كان واحدا أو جماعة ليس لهم قوة، فهؤلاء يؤتون وتقام لهم محكمة ويؤمرون بإقامة ما تركوه من شرائع الإسلام. أما إن كانوا جماعة ولهم قوة فهؤلاء يقاتلون من طرف الحاكم المسلم بجيشه، كما فعل من أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع مانع الزكاة. تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى ارتد العرب. إيش معنى ارتد العرب؟ ليس معنى أن العرب كلهم تركوا الإسلام، لا، هناك من ترك الإسلام. المرتدون أنواع، هناك من ترك الإسلام رجع إلى الجاهلية، أي رجع إلى الكفر، وهناك من اتبع المتنبئين مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي في اليمن وطليحة الأسدي، وهناك من أقر بالشهادة وأقر بالصلاة وأقر بالصيام وأقر بالحج لكن لم يقر بالزكاة. قال لا، الزكاة تؤدى فقط للرسول صلى الله عليه وسلم، أما أنه مات خلاص لا نعطي الزكاة لأي أحد. فقاتلهم أبو بكر الصديق لأنهم امتنعوا عن حكم عن شريعة من شرائع الإسلام، كانت لهم قوة فقاتلهم رضي الله عنه حتى أرجعهم إلى التمسك بكل الدين. إذن قوله عليه الصلاة والسلام فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام، أي إذا ارتكبوا شيئا يخالف الدين ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وترك شيئا من الإسلام، فهذا الحاكم المسلم إن كان ذلك التارك إن كان فردا فإنه يؤتى به ويستتاب ويعلم إن كان جاهلا، أما إن كانوا جماعة ولهم قوة فهؤلاء يقاتلون بعد طبعا أن يدعوا أو يبين لهم أننا سنقاتلكم. هذا الحكم من أين أخذناه؟ من مجموع أدلة ومن مفهوم عمل الصحابة رضي الله عنهم. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أنس بن مالك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. هذه الرواية رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. إذا دخل الإنسان في الإسلام والتزم قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وبالمناسبة أيها الإخوة أذكر أن هذه الكلمة أن هذه الجملة لهم ما لنا وعليهم ما علينا هذه في حق المسلمين، أما ما نسمعه اليوم من بعض الخطباء يقولون في الكفار إن الكفار لهم ما لنا وعليهم ما علينا، يعني الذين يعيشون في دولتنا، هذا خطأ. هذه الكلمة ليست للكفار وإنما هذه الجملة للمسلمين المشركين الذين دخلوا في الإسلام فيصيرون مثلنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وروى البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى ينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. إذن يعني الالتزام بشريعة الإسلام أيها الإخوة تعصم دم المسلم وتعصم دم الإنسان وماله. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أراد أن يقاتل مانع الزكاة وقف في وجهه عمر بن الخطاب وقال له: كيف تقاتل الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. رواه البخاري ومسلم. فعمر ظن أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله ولو ترك فعل الإسلام يعصم دمه وماله، فقال له أبو بكر: لا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا بحقها، والزكاة من حق المال فنقاتله عليها. فهمتم أيها الإخوة؟ فرجع عمر رضي الله عنه إلى الحق الذي كان أعطاه الله تعالى لأبي بكر، وظهر بهذا فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لولا الله ثم أبا بكر الصديق أيها الإخوة لما بقي الإسلام. كيف ذلك؟ لأنه لو سكت أبو بكر الصديق عن مانع الزكاة بكرة غدا الناس يمنعون الصوم، بعد سنة الناس يمنعون الصيام، فيذهب الإسلام شيئا فشيئا. فقام رضي الله عنه وقفة الرجل المؤمن وقال: والله لا أقاتل لهم ولو وحدي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ظهر بذلك فضل أبي بكر الصديق، فقبح الله قوما يسبونه ويسمونه. هذا الرجل، هذا المؤمن أبو بكر الصديق، أظهر الله فضله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلاء رضي الله عن الجميع، لكن أبا بكر الصديق هو أفضلهم، أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فقد ظهر بهذا فضل أبي بكر، وأنه أمسك بزمام الأمور ورد الأمور إلى نصابها. إذن أيها الإخوة، هذا باختصار فهم لهذا الحديث، أن هذا الحديث نفهمه بأن نضم إليه النصوص الأخرى والأحاديث من آيات وأحاديث، فبها يجتمع الفهم الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح وأهل السنة والجماعة. فعليكم أيها الإخوة إذا أردتم أن تفهموا الدين فهما صحيحا أن تفهموه على فهم أهل السنة والجماعة، فهم سلفنا الصالح، فهم جمعوا بين الأدلة في كل الأمور، في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، وخرجوا بالنتائج الطيبة التي تأخذ بجميع الأدلة ولا تترك دليلا على حساب آخر. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال واقعي، هذا يحتاج أن تسأل يا أخي أهل العلم العلماء. نعم، في سؤال آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.